حتى يرفرف إن بدت أكفاني. ما عاد يحميني سكوتي والبكاء، أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى والعز